رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المحقق الخراساني في الكفاية للإشكال في إجراء الاستصحاب في مسألة وجوب مقدمة الواجب، وكان هذا الوجه وهذا الإشكال عبارة عن أنه نحن لا يمكننا أن نجري الاستصحاب لا في نفس وجوب المقدمة ولا في الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، وذلك لأنه المفروض هو أننا نشك في الملازمة أو نشك في وجوب المقدمة، وهذا الشك معناه أننا نحتمل الملازمة موجودة، نحتمل أن وجوب ذي المقدمة يلازم وجوب المقدمة، نحتمل، فلعل الملازمة موجودة واقعا. خب، بناء على هذا كيف يمكننا أن نستصحب عدم وجوب المقدمة والحال أننا نعلم بوجوب ذي المقدمة؟ مع العلم بوجوب الحج كيف يمكننا أن نستصحب عدم وجوب مقدمة الحج؟ هذا الاستصحاب لعله تفكيك بين المتلازمين، والتفكيك بين المتلازمين مستحيل، إذن نحتمل أن هذا الاستصحاب تفكيك بين المتلازمين، واحتمال المستحيل مستحيل، فهذا الاستصحاب يحتمل أنه تعبد مستحيل، وهذا التعبد الذي يحتمل فيه أنه مستحيل هو أيضا مستحيل، لأن احتمال المستحيل مستحيل كما قلنا. خب، هو صاحب الكفاية أجاب على الإشكال، قال إن هذا الإشكال غير وارد، وأن الاستصحاب يجري فيما إذا فرضنا أن الملازمة التي نحتملها ملازمة بين الوجوبين في مرحلة الواقع فقط لا في مرحلة الفعلية. إذا احتملنا الملازمة بين واقع وجوب الحج وواقع وجوب المقدمة، حينئذ الإشكال لا يرد والاستصحاب لا يوجد فيه أي محذور، يمكننا أن نستصحب عدم وجوب المقدمة، لأن هذا الاستصحاب عندما نستصحب عدم وجوب المقدمة، هذا الاستصحاب خب لا ينفي الوجوب الواقعي للمقدمة، الاستصحاب أو أي أصل من الأصول أو أي أمارة من الأمارات بشكل عام الأحكام الظاهرية لا تنفي الأحكام الواقعية، فاستصحاب عدم وجوب المقدمة لا ينفي الوجوب الواقعي للمقدمة، الملازمة التي نحتملها ملازمة بين ماذا وماذا؟ بين الوجوب الواقعي للحاج والوجوب الواقعي للمقدمة، هذان الوجوبان الواقعيان متلازمان فليكن، الاستصحاب لا مساحة له أصلا بهذين الوجوبين الواقعيين، الاستصحاب ينفي الوجوب الفعلي للمقدمة لا الوجوب الواقعي، فالاستصحاب ليس تفكيكا بين المتلازمين، المتلازمان هما الوجوبان الواقعيان، وهذا محفوظ. لو كانت الملازمة موجودة فإنما هي موجودة بين الوجوبين الواقعيين، والاستصحاب لا ينفي الوجوب الواقعي للمقدمة حتى يكون هذا الاستصحاب تفكيكا بين المتلازمين ويكون بالتالي مستحيلا لا يرد الإشكال. إنما يرد الإشكال ولا يجري الاستصحاب فيما لو كانت الملازمة المحتملة ملازمة في مرحلة الواقع وفي مرحلة الفعلية، حينئذ يأتي الإشكال كما شرحنا بالأمس. نحن نقول إذن هنا يوجد مطلبان لا بد من بحثهما مستقلا عن الآخر، كل مستقلا عن الآخر. المطلب الأول هو أن هذا الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية، هذا الإشكال غير وارد وغير صحيح فيما لو فرضنا أن الملازمة المحتملة ملازمة بين الوجوبين الواقعيين. هكذا قال صاحب الكفاية، أنه لو كانت الملازمة المحتملة محتملة في مرحلة الواقع فقط، حينئذ لا محذورة في جريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا مساس له بالواقع، ما ينفي الواقع حتى يكون تفكيك بين المتلازمين، الاستصحاب يجري بدون محذور. هذا هو المطلب الأول الذي لا بد من أن ندرسه. والمطلب الثاني الذي بعد ذلك يجب أن ندرسه هو ما قاله صاحب الكفاية في الشق الثاني، قال إن الإشكال يرد فيما لو كانت الملازمة المحتملة محتملة في مرحلة الواقع وفي مرحلة الفعلية، حينئذ الإشكال يرد والاستصحاب لا يجري. هذا هو المطلب الثاني. أما المطلب الأول وهو أن الإشكال الغير وارد في فرض احتمال الملازمة في مرحلة الواقع فقط، هذا الكلام كأن المحقق الخراساني رحمه الله يظهر من لحن عبارته في الكفاية وسياق عبارته، يظهر منه الميل إلى هذا الفرض، يعني فرض أن تكون الملازمة ملازمة في مرحلة الواقع فقط، الملازمة بين وجوب الحج مثلا ووجوب السفر كمقدمة للحج، الملازمة إنما هي التي نحتملها إنما هي ملازمة في مرحلة الواقع فقط، يظهر أنه يميل إلى هذا الفرض ويجعل هذا الفرض جوابا على الإشكال. يقول نحن وإن كنا نحتمل الملازمة، لكن نحتمل الملازمة في مرحلة الواقع، والاستصحاب لا مساس له بالواقع، لا ينفي الواقع، إذن الاستصحاب ليس تفكيكا بين المتلازمين حتى يكون مستحيلا. خب هنا نحن يجب أن نعرف أنه ماذا يراد من مرحلة الواقع ومرحلة الفعلية، هذان المصطلحان ماذا يراد منهما، بحيث يقول الآخون لو كانت الملازمة محتملة بين الوجوبين في مرحلة الواقع فقط فالإشكال لا يرد، ولو كانت الملازمة محتملة في مرحلة الواقع والفعلية فالإشكال وارد. ما المقصود من مرحلة الواقع وما المقصود من مرحلة الفعلية؟ الأحكام كأنه لها مرحلة واقع ولها مرحلة فعلية، شو المقصودهم من الواقع ومن الفعلية؟ هذه الكلمة كلمة الواقع وكلمة الفعلية كلمة معقدة صارت بالتدريج في طيلة عمر علم الأصول أصبحت هذه الكلمة ذات معنى معقد، يعني معناها غير خالي من التشويش والتعقيد نتيجة طرو معان مختلفة على هذه الكلمة، كلمة الواقع وكلمة الفعلية عند الأصحاب. هناك معان ومصطلحات ثلاثة، معاني مختلفة تماما بعضها عن بعض، معان ومصطلحات ثلاثة مختلفة تماما لمرحلة الفعلية في مقابل مرحلة الواقع. فأي المعاني يقصدها الأخوان هنا عندما يقول إذا كانت الملازمة في مرحلة الواقع فالإشكال لا يرد، إذا كانت في مرحلة الفعلية فالإشكال يرد؟ أي معنى من معاني الواقع والفعلية يقصد؟ لابد من بيان هذه المعاني والمصطلحات حتى نشوف كلامه صحيح على بناء على كل واحد من هذه المعاني أو لا. أول معنى وأول مصطلح لمرحلة الفعلية في مقابل مرحلة الواقع هو مصطلح الآخون نفسه، المحقق الخراساني نفسه هو عند مصطلح الفعلية ومصطلح الواقع في كتابه الكفاية وفي سائر كتبه، ويقصد بمرحلة الفعلية ماذا؟ يقصد بمرحلة الفعلية مرحلة الإرادة الحقيقية، الطلب الجاد، الطلب الجاد للفعل من المولى. يعني المولى عندما تتحقق في نفسه إرادة حقيقية للفعل، صدور الفعل من العاب، ويتحقق من قبله طلب جاد يطلب من العابد الفعل، هاي هي مرحلة الفعلية عند الآخر. مرحلة الفعلية التي هي من مراحل الحكم عند الآخر هذه المقصودة، يعني مرحلة إرادة المولى حقيقة لهذا الفعل وطلبه الجاد من العبد. في مقابلة شنو؟ مرحلة الواقع. ماذا يريد من مرحلة الواقع؟ مرحلة الواقع يعني مرحلة الإنشاء فقط، الاعتبار المحض، مرحلة الفرض والاعتبار والإنشاء فقط. لا لا لا، في مكان واحد، في مكان الحكم، كل حكم له هاتان المرحلتان، له مرحلة إنشاء اعتبار فرض مو طلب حقيقي، كل حكم يمر بهاتين المرحلتين، أولا مرحلة الإنشاء الفرض الاعتبار لا حقيقة له غير الفرض والاعتبار فقط، والمرحلة الأخرى التي يمر بها الحكم عبارة عن مرحلة الإرادة الحقيقية التي تتحقق في نفس المولى بالنسبة لصدور هذا الفعل من العابد، الطلب الجاد من العابد، هذه مرحلة الفعلية. هذا مصطلح للفعلية والواقع عند الآخر. الفعلية يعني الإرادة الحقيقية، الواقع يعني الاعتبار المحض، الإنشاء. على أي أساس نقول أن هذا مصطلح الأخوند؟ على أساس أن الأخوند في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هناك هو يجمع بينهما بهذا الجمع، يقول لا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. شبهة ابن قبة التي تقول أنه الحكم الواقعي يتنافى مع الحكم الظاهري، هذه الشبهة كيف يجيب عليها الآخر؟ يجيب عليها بهذا، يقول لا يوجد أي تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ليش؟ لأن الحكم الشرعي له مرتبتان، له مرحلتان، مرحلة إنشاء اعتبار ومرحلة الفعلية. ويقصد رحمه الله يقصد بذلك أن الحكم تارة يكون قد أنشأ من قبل المولى، ولكن ليست على طبق هذا الإنشاء، ليست هناك إرادة حقيقية في نفس المولى، إرادة تامة لهذا الفعل. إنشاء صاير، فرض صاير، اعتبار صاير، لكن لم يصل هذا الإنشاء إلى مرتبة أن تتحقق في نفس المولى إرادة حقيقية تامة لهذا الفعل. نعم أكو مرتبة ناقصة من الإرادة، لكن ليست هذه الإرادة تامة، لم تبلغ تمامها وكمالها بحيث يصل إلى مرحلة الطلب الجاد المولوي من العبد بالنسبة لهذا الفعل. هذا هو مرحلة الواقع، ومقصودا من مرحلة الواقع هذا مرحلة الإنشاء الذي لم يبلغ إلى حد الإرادة الحقيقية التامة. تارة هكذا يكون، وأخرى يكون لا، الحكم يكون على طبق هذا الإنشاء إرادة تامة، وروح الحكم تكون موجودة، حقيقة الحكم تكون موجودة، وهذا هو مرحلة الفعلية. فهو يجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بهذا الجمع. يقول الأحكام الظاهرية التي تنفي التكليف، هذه الأحكام لا تنافي ولا تضاد الأحكام الواقعية. مثلا أفر عندما نشك أن هذا المائع ماء أو خمر، قل لعله خمر في الواقع، فلعله في الواقع حرام، موتي. إذا هو خمر في الواقع إذن فهناك حرمة واقعية موجودة الآن، وهذه الحرمة متوجهة إلي أنا الجاهل أيضا، لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، فهذه الحرمة الواقعية موجودة في حقي أنا الجاهل أيضا. لكن الشارع عندي عند الجاهل ماذا جعل؟ جعل وظيفة ظاهرية، حكم ظاهري، قال إلى مثل ذي أن هذا خمر أو ماء، مثل ذي حرام أو حلال، تجري البراءة مثلا. عندما أجري البراءة هذا الحكم الظاهري من خلال إجراء البراءة عن الحرمة، هذا الحكم الظاهري بالحلية هل يتنافى مع الحرمة الواقعية؟ هذا الشيء أصبح حراما واقعا علي، وأصبح حلالا ظاهرا علي. شبهة ابن قرة يقول هذه الحرمة والحلية شلون تجتمع؟ حرمة وحلية في شيء واحد على مكلف واحد، أنا الجاهل هذا الماء حرام واقعا علي وعلى الآخرين، علي أيضا حرام، لأن الجاهل حكم الواقعي ثابت في حقه أيضا كالعالم. فهذا الماء حرام علي وحلال، كيف يجتمعان؟ المحقق الخراساني هناك يجيب على هذا الإشكال، يقول لا تنافي بين تلك الحرمة الواقعية وبين هذه الحلية الظاهرية، لأن هذه الحلية الظاهرية، هذا الحكم الظاهري الذي ينفي الحرمة من خلال الأصل أو من خلال الأمارة، إذا أمارة قامت على أن هذا حلال مثلا، ما كفر أمارة أو أصل، الحكم الظاهري الذي ينفي الحرمة ينفي ماذا؟ ينفي مرتبة الفعلية من الحرمة، يعني ينفي الحرمة الفعلية، لا ينفي الحرمة الإنشائية مرحلة الواقع. فالحرمة الواقعية باقية على مرحلة الإنشاء، هذه الحلية الظاهرية تنفي الحرمة الواقعية، الحرمة الفعلية. فهذا المائع حكمه الفعلي الحلية، حكمه الإنشائي الحرمة، فإذا ماكو تنافي بينهم. هكذا يجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الأحكام الظاهرية إنما تنفي مرتبة الفعلية من الحكم، ولا تنفي مرتبة أصل الحكم بوجوده الإنشائي، وبهذا يجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ويجيب على شبهة ابن طبر، ويذهب إلى أن الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات، الحكم الواقعي مرتفع بفعليته مرتفع، لكن بإنشائه باقي، إنشاؤه باقي لكن فعليته ارتفعت. وحينئذ يرتفع التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأنه لا تضاد لا تناقض في اجتماع حكمين أحدهما حرمة والآخر حلية، لكن الحرمة في مرحلة الإنشاء والاعتبار المحض، والحلية هم في مرحلة الإنشاء والاعتبار، ماكو تضاد بين اعتبار الحرمة واعتبار الحلية. التضاد إنما هو فيما إذا كانت الحرمة بالغة مرحلة الإرادة الحقيقية، الإرادة الواقعية الفعلية، والحلية أيضا بالغة إلى هذه المرتبة. إذا الآن المولى يريد حقيقة مني أن أشرب هذا، والآن هم يريد مني أن لا أشرب، هذا يصير تناقض، هذا هو التناقض. لكن ليس الأمر هكذا، هو الآن ما يريد مني أن ما أشرب، صح هذا المائع في الواقع حرام، لكن هذه الحرمة الواقعية باقية على إنشائها فقط. الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، لكن بالنسبة للعالمين تبلغ بعد الإنشاء تبلغ إلى مرحلة الفعلية، لكن بالنسبة للجاهلين لا تبلغ مرحلة الفعلية، تبقى في مرحلة الإنشاء. فإنشاء هذه الحرمة موجودة، حرمة الواقعية، لكنها ليست فعلية، يعني ليست هناك إرادة حقيقية وراءها بحيث يريد مني فعلا أن لا أشرب، لا، ما كل شيء إرادة، إرادة فعلية مولوية بأن لا أشرب ما موجودة. إذن الحكم الظاهري يجي بلا بلا بلا أي محذور. شو المحذور منه؟ ماكو محذور. لو قام أصل أو أمارة على خلاف الحكم الواقعي، هذا الأصل هذه الأمارة يكون على خلاف الحكم الفعلي لا على خلاف الحكم الإنشائي، يرفع الحكم الفعلي ويبقى الحكم الإنشائي المحض. هكذا يجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. فالحاصل أنه في موارد الأحكام الظاهرية الأحكام الواقعية مرتفعة بفعليتها وليست مرتفعة بإنشائها، إنشاؤها موجود، وبقاء إنشائها ما يتناقض مع الحكم الظاهري. إنشاء الحرمة الواقعية لهذا المائع في مثالنا لا يتنافى مع الحلية الظاهرية لهذا المائع، لأن هذه الحلية فعلية، تلك الحرمة إنشائية ليست فعلية. هذه الحلية أكو إرادة حقيقية وراها، يعني الآن حقيقة المولى ما يرى بأس في أن أشرب هذا المائع، لكن تلك الحرمة لا، ليست هناك إرادة حقيقية وراءها بحيث الآن المولى يريد مني أن لا أشرب. خب، على كل حال، فبناء على هذا المعنى، هذا المصطلح الأخندي لمرحلة الفعلية ومرحلة الواقع، لو أردنا أن ننزل عبارته في المقام على مصطلحه هذا ومبانيه هذه، إذن كان معنى ذلك أن الملازمة هنا بين الملازمة التي نحتملها بين وجوب الحج ووجوب السفر هذه الملازمة إذا كانت محتملة بين الوجوبين الإنشائيين، وهو الذي يقصده بالملازمة في مرحلة الواقع. الواقع يعني الإنشاء، هذا صار معنا عند الأخوان، مرحلة الواقع عن مرحلة الإنشاء المهم. إذا كنا نحتمل الملازمة بين الوجوبين الإنشائيين مو الوجوبين الحقيقيين الفعليين، إذن الإشكال غير وارد والاستصحاب يجري. لماذا؟ لأنه إذا كانت هناك ملازمة محتملة بين الوجوبين الإنشائيين، خوب حينئذ الوجوب الإنشائي للصلاة لعله ملازم مع الوجوب الإنشائي للوضوء، أو الوجوب الإنشائي للحاج لعله ملازم للوجوب الإنشائي للسفر. خوب، استصحاب عدم وجوب السفر، هذا الاستصحاب هل ينفي الوجوب الإنشائي؟ لا ينفي الوجوب الإنشائي، حتى يكون تفكيكا بين المتلازمين. الملازمة التي نحتملها، نحتملها وين؟ نحتملها بين الوجوب الإنشائي للحاج والوجوب الإنشائي للسفر إلى الميقات. نحن عندما نستصحب عدم وجوب السفر نستصحب عدم وجوبه الإنشائي، أو نستصحب عدم وجوبه الفعلي. نحن لا نريد أن ننفي الوجوب الإنشائي للسفر، نريد أن ننفي الوجوب الفعلي، لا نريد أن ننفي الوجوب الإنشائي حتى يكون تفكيكا بين المتلازمين. التلازم في عالم، في واد، والاستصحاب في واد آخر. التلازم بين الوجوبين في مرحلة الإنشاء، أما الاستصحاب ما يهدم الإنشاء. الاستصحاب لا ينفي إنشاء الأحكام الواقعية، ينفي فعليتها. الإنشاء موجود، ما له مساس. الاستصحاب أو الأمارات أو الأصول كلها، الأحكام الظاهرية لا مساس لها بالوجودات الإنشائية للأحكام الواقعية. تنفي الوجودات الفعلية للأحكام. والمفروض أن التلازم المحتمل، الملازمة المحتملة، ملازمة بين الإنشائين، فأي مانع من إجراء الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب، يجري. هكذا يصير كلام الأخوند لو نزلنا عبارته وكلامه على مبانيه ومصطلحاته هو في باب الفعلية والواقع، هكذا يصير. فهل هذا صحيح؟ هذه النتيجة هل هي صحيحة؟ هل يصح أن نقول أن الملازمة إذا كانت محتملة بين الوجوبين الإنشائيين إذن الاستصحاب يجري ولا محذور؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب أنه لا، هذا الكلام غير صحيح. ماذا أكو وقت نستمر أو خب خلوا الجواب لا ما ماكو مانع. خب هذا الجواب واضح البطلان، لأن الملازمة المحتملة التي نحتملها بين وجوب الحج ووجوب السفر مثلا، هذه الملازمة ما معقول أن تكون مختصة بمرحلة الإنشاء الواقع، بمعنى الإنشاء إيش صار معنى الواقع حسب مصطلح الآخر، يعني في مرحلة الإنشاء المحض. ما المعنى أن تكون الملازمة بين إنشاء وجوب الحج وإنشاء وجوب السفر إلى الميقات. أي ملازمة بين إنشاء حكم وإنشاء حكم آخر؟ هل أن إنشاء حكم يستلزم إنشاء حكم آخر؟ قد ينشئ المولى وجوب الحاج من دون أن ينشئ وجوب السفر إلى الميقات. لا معنى لأن نتوهم أن الملازمة المحتملة مختصة بالوجوبين الإنشائيين. الوجوبين الإنشائيين مجرد لقلقة لسان، مجرد جعل واعتبار، لا معنى لأن نحتمل الملازمة بين الجعلين، بين الاعتبارين، بين الفرضين. هذا ما له معنى، بالعكس، الأمر بالعكس تماما. يعني المولى يعني ملازمة في مرحلة الواقع، مو في مرحلة الفعلية حسب اصطلاح الأخوان، يعني في مرحلة الإرادة الحقيقية هناك أكو ملازمة، مو في مرحلة الإنشاء المحض. يعني المولى لو أراد الصلاة جدا يريد الوضوء جدا، لو أراد الحج جدا يريد السفر جدا. يعني الملازمة إذا كانت ثابتة واقعا فإنما هي بين الطلب الحقيقي للحج والطلب الحقيقي للسفر، مو الإنشاء، إنشاء وجوب الحج وإنشاء وجوب السفر. لو تم القول بوجوب مقدمة الواجب، يعني لو تمت الملازمة، لو كانت الملازمة حقا وواقعا موجودة بين هذين الوجوبين، فإنما هي ملازمة بين هذين الوجوبين في مرحلة الفعلية مو في مرحلة الإنشاء. وعليه فيرد الإشكال على الاستصحاب، لأن الاستصحاب يدي شنو؟ ينفي هذا الوجوب الفعلي. استصحاب عدم وجوب المقدمة ينفي الوجوب الفعلي للمقدمة، والحال أن الوجوب الفعلي للحج موجود، والاستصحاب ينفي الوجوب الفعلي لمقدمته، ونحن نحتمل التلازم بين الوجوبين الفعليين، فلعل هذا الاستصحاب تفكيك بين المتلازمين فيجي الإشكال. فبناء على هذا المعنى والمصطلح الأول من معاني الفعلية والواقع، وهو مصطلح الآخون، بناء على هذا لا يتم الكلام الأول الذي ذكره الآخون، وهو أنه الإشكال غير وارد إذا كانت الملازمة محتملة بين الوجوبين في مرحلة الواقع. هذا الكلام غير صحيح، لأن مرحلة الواقع مقصودة مرحلة الإنشاء، هيك صار قرارنا. ونحن الآن عرفنا أن الملازمة إذا كانت بين الوجوبين الإنشائيين فهي ملازمة بين الوجوبين الفعليين، الإنشائين بما هما إنشاءان دم معنى للملازمة بينهما، ما له معنى أصلا، لا نتصور أن يكون بين اعتبار واعتبار ملازمة. كلما احنا فرضنا شيء لابد أن نفرض شيء آخر، هذا معنى اللي إلى معنى هو أنه كلما أردنا حقيقة في الشيء معقول أن نريد شيء آخر، أردنا حقيقة الحاج معقول أنه نريد السفر أيضا. أما كلما فرضنا الحاج كن نفرض السفر، لا ممكن نفرض السفر، ممكن نفرض السفر. لا معنى لتوهم اختصاص الملازمة بمرحلة الواقع في مصطلح الآخر، مرحلة الواقع يعني مرحلة الإنشاء. هذا هو المعنى الأول أو المصطلح الأول، ويبقى للبحث صلة إن شاء الله يوم السبت وغدا منظمة موعد الفطر إن شاء الله.